بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مقبولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه تتمة لباب الغسل، وبعد أن ذكر موجبات الغسل وذكر ما يترتب على ذلك، يعني على من لزمه الغسل، ذكر صفة الغسل وقال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي. أولا، قوله والغسل الكامل يفهم أن الغسل غسلان: غسل كامل وغسل مجزئ. والكامل يعني به الذي يجمع الواجبات، واجبات الغسل ومستحبات الغسل، وهذا له نظائر في عبادات كثيرة، بل أكثر العبادات فيها هذا التقسيم، أن يكون منها ما هو كامل يشمل الواجب والمستحب، ومنها ما هو مجزئ وهو ما يشتمل على ما تصح به العبادة، يعني على الواجبات والإتيان بالشروط دون المستحبات والسنن. فالصلاة، فالوضوء مثلا، الوضوء فيه كمال وإجزاء، والصلاة فيها كمال وإجزاء، وكذلك الزكاة فيها كمال وفيها إجزاء، وكذلك الصيام فيه كمال وفيه إجزاء، والحج فيه كمال وفيه إجزاء، وهكذا. فهذا الانقسام من تقسيم العبادات إلى كاملة وإلى مجزئة، هذا يعنى به أن العبادة إذا أتي فيها بالواجبات، يعني بما لا تصح إلا به، وأتي مع ذلك بالمستحبات والسنن، فهذه تسمى كاملة. ومعلوم أن الكامل أو الكمال يتفاوت، فمنه كامل ومنه أكمل، فما زاد عن الواجب بالإتيان بكثير من السنن مثلا في العبادة يكون هذا سعي إلى الكمال، فإذا أتم ذلك كانت الصلاة أو كانت العبادة ومن ذلك الغسل كانت أكمل، أي كاملة على الإطلاق. فقوله إذن والغسل الكامل هو ما يجمع الواجب والمستحب، ويأتي بعد ذلك قوله والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. المجزئ يعني ما لا يصح إلا به، لو فرط في بعضها لم يصح. أما الكامل فهو ما يجمع الواجب والمستحب، وصفته كما ذكر أن ينوي ثم يسمي. والنية متقدمة على الغسل كما أنها متقدمة على جميع العبادات، ولذلك فهي شرط من الشرائط، لأن الأصل في الشرائط، شرائط العبادات، أن تكون متقدمة على العبادة، بخلاف الواجبات والأركان فهي في العبادة. فإذا نقول قوله أن ينوي هذا شرط، فوجوبه وجوب شرط. وقد ذكرت لكم من قبل أن الشروط عند الأصوليين هي من باب التكليف الوضعي، وعند الفقهاء منها ما هو من جهة التكليف الوضعي، ومنها ما هو من جهة التكليف، يعني قصدي من جهة الأحكام الوضعية، ومنها ما هو من جهة الأحكام التكليفية. فالنية هذا حكم شرط، وهو حكم تكليفي، ومنها أشياء هي من جهة الأحكام الوضعية، مثلا الزوال للصلاة، الزوال مثلا لوجوب صلاة الظهر، مثل النصاب للزكاة ونحو ذلك، هذا ليس مخاطبا أن يأتي به، يعني غير مكلف به ولكنه حكم وضعي. فإذا الشروط إذا قيل شرط فعند الأصوليين هو حكم وضعي، وأما عند الفقهاء فإن الشرط يكون حكما وضعيا ويكون حكما تكليفيا. فالنية من الشروط التي هي واجبة، يعني واجب تحصيلها، واجب الإتيان بها، وليست هي علامة على الحكم ولكنها واجب، لهذا يجب أن يأتي بها. فقال الغسل الكامل أن ينوي، هذا شرط واجب، فلو لم ينوي لم يصح غسله. يعني مثلا لو رجل لا يشعر أتي به وغسل، هل يرتفع حدثه؟ ولم ينوي، ما حصلت منه النية فلا يرتفع. أو رجل عليه جنابة ثم نام ثم قام من نومه، ولكن قيامه من نومه لا ليقظة، يعني قام وقف ثم سعى بدون شعور منه إلى المغتسل فاغتسل من دون قصد، ثم بعد الفراغ منه لما أتى إلى الفراش شعر بأنه قام وذهب واغتسل، فهذا لا يصح غسله لأنه لم يأتي بالنية، فلا بد من قصد العبادة، لأن النية في هذا المقام عند الفقهاء هي قصد العبادة، لا بد أن يقصد الغسل، يقصد رفع هذا الحدث الأكبر الذي قام به أو نحو ذلك مما سيأتي من صفة النية. ما يجزي، يعني يقولنا لو اغتسل للتبرد، هنا اغتسل للتبرد وعليه جنابة، هو هل نوى بغسله رفع الحدث؟ ما نوى، لكن نوى التبرد. لكن من أهل العلم من قال يصح باعتبار عموم الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا حصل من تعميم البدن، لكن على هذا الكلام لا بد من النية، نية رفع الحدث، ويأتي عند قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. قال أن ينوي ثم يسمي، التسمية هي على أصلهم وما ذكروه في الوضوء من أنها تجب مع الذكر وتسقط مع السهو والنسيان، والفقهاء رحمهم الله أوجبوا التسمية في 5 مواضع ذكرتها لكم فيما في الكلام على الوضوء، والذي جاء فيه النص بعض تلك المواضع، ومنها الوضوء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومر معنا البحث هل هذا يدل على الوجوب أو هل هذا صحيح أم غير صحيح، والراجح أنه صحيح وأن التسمية في الوضوء واجبة. هنا هم قاسوا الغسل على الوضوء بجامع أنها طهارة، أو أن الطهارة الصغرى وجبت فيها التسمية والطهارة الكبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى، ومعلوم أن الانفصال لا يمكن بين الطهارتين، ولهذا وجبت في بعضها فتجب في البعض الآخر لعدم إمكان الانفصال بين العبادتين. فإذا يكون مأخذهم في إيجاب التسمية في الغسل القياس على الوضوء له تحقيق المناط هنا، وليس هو القياس اللي هو قياس في المعاملات، هذا القياس اللي هو عموم المعنى اللي هو تحقيق المناط، لأن التعبير بالقياس في العبادات يريد به العلماء عموم المعنى، وعموم المعاني غير مسألة القياس اللي هو في المعاملات اللي هو رد فرع إلى أصل أو إلحاق حكم مسكوت، لا القياس في المعاملات هو رد إلحاق حكم مسكوت بحكم منصوص عليه بجامع بينهما أو بعلة جامعة بينهما. هنا القياس في العبادات المقصود به رد فرع إلى أصل، يعني رد الفرع إلى القاعدة، وهذا هو الذي يسميه العلماء عموم المعنى، كما دندن عليه عطال بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو الذي يسمى تحقيق المناط. والمقصود أنهم جعلوا هذا وجوب التسمية في الغسل مثل وجوب التسمية في الوضوء، لأن أصلهما واحد وهو رفع الحدث. والأظهر هنا هو القول الآخر، وهو أن الغسل لا تجب فيه التسمية، لأن النص ورد في الوضوء بخصوصه، وأيضا وجوبها في الوضوء مختلف فيه. ومعلوم أن الاختلاف في الحديث قوي، وأن كثيرين من أهل الحديث ضعفوا الحديث، يعني حديث وجوب التسمية على الوضوء، ولهذا لا يلحق الغسل به. هذا هو الأظهر. ومن أراد الاحتياط وبراءة الذمة يسمي مثل ما يسمي على الوضوء. قال بعدها طبعا التسمية غير البسملة، تسمية قول بسم الله ولا يزيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هي التسمية، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بسملة. وقوله ثم يسمي يعني يذكر اسم الله على ذلك بقوله بسم الله. قال بعدها ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا استحبابا، والواجب هو تعميم البدن بالغسل، وأما التكرار هنا ثلاث في غسل اليد فإن هذا على سبيل الندب لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وغسل اليدين له علة، هو أن يباشر غسل بدنه بيديه وقد تنظفت، لأن اليد قد تكون لابست نجاسة مثل المذي أو مثل ما انفصل من الماء الخارج من فرج المرأة أو مما يستقدر كالمني أو نحو ذلك، فتطهيرها أو تنظيفها قبل مباشرتها غسل البدن هذا مناسب، والدليل واضح في ذلك. وقوله هنا يغسل يديه، أن المراد باليدين إلى المرافق، اليدين يعني الكفين وليست إلى المرافق، لأنهم إذا أرادوا عند إطلاق لفظ اليد ما هو بعد الكفين يقيدونه، كما قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وأما إذا أطلقت بدون تقييد فهذا يراد به الكفان، كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان القطع إلى الكفين، وقد سبق ذكر ذلك شيء من التفصيل. قال وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه من ما ذكرت من مني أو مذي، يغسل ما لوثه قبل أن يشرع في الوضوء. والتلويث يعم التلويث في الطاهرات التي تستقذر كالبزاق والمخاط والمني، لأن المني طاهر، وكذلك بما هو نجس مثل المذي ونحوه، كل هذا يقال له تلويث، لوثه بنجاسة أو بطاهرات مستقذرة. قال بعدها ويتوضأ. يتوضأ هذا جاء في حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله عنهما، لأن صفة الغسل الكامل تؤخذ من هذين الحديثين، حديث عائشة حديث ميمونة وكلها في الصحيح، لكن في ألفاظها اختلاف، ويأتي أشهر خلاف بينهما في مسألة اختيار مكان للرجلين، يعني أن لا يغسل رجليه في المكان الذي اغتسل فيه. المقصود هنا أن قوله ويتوضأ يعني يغسل، يتوضأ بغسل أعضاء الوضوء، وعندهم إلا القدمين، فالقدمان يؤخرهما كما جاء في حديث ميمونة، ويتنحى قليلا ثم بعد ذلك يغسل قدميه، ويأتي أن الصواب أنه يغسل قدميه في مكانه إلا إذا خشي تلويثا أو عدم نظافة فيهما فينتقل عن مكان الغسل. يتوضأ، يبدأ بعد غسل يديه، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرافق، ثم يمسح برأسه، وعلى كلامهم يؤخر غسل الرجلين. وعلى القول الثاني وهو الصواب أنه إذا لم يخش تلويثا يغسل رجليه في موضعه، مثل ما هو عندنا في الحمامات هذه اللي ما فيها طين ولا يعني خشية تلويث الرجلين، لو غسلها في مكان غسله فإنه يغسل رجليه في مكانه، يعني يتوضأ وضوءا كاملا من أوله إلى آخره، كما جاء في حديث عائشة في أكثر الروايات فيه. بعد ما يتم الوضوء هنا، هل هذا الوضوء رافع للحدث الأصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يغتسل، هذا الوضوء ليس لرفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بارتفاع الحدث الأكبر، ووجود الحدث الأكبر يعني وجود الحدث الأصغر. إذن فما فائدة هذا الوضوء؟ قال بعض أهل العلم فائدته التخفيف، وقالوا أيضا وأعضاء الوضوء لها شرف، وجه اليدين ومسح الرأس والرجلين هذه لها شرف، فيبدأ بها لشرفها، وأما رفع الحدث الأصغر فلا يرتفع بهذا الوضوء، وإنما هو لشرف هذه. من أهل العلم من رأى أيضا أنها ترفع الحدث الأصغر، لكن هذا ليس بجيد. قال بعدها ويحثي على رأسه ثلاثا، يعني بعد أن يتم الوضوء يبدأ هنا. طبعا الوضوء مستحب، وغسل يديه ثلاثا هذا كله مستحب. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يحثي على رأسه ثلاثا يعني من الماء، الماء موجود في إناء يأخذ ويغرف يحثي على رأسه ثلاثا. هل هنا قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يعني على جميع الرأس أو يقسم الرأس؟ المراد عندهم والله أعلم له تقسيم الرأس، فإنه يحثي إذا حثى على رأسه ثلاثا قد لا يأتي على جوانب الرأس وإنما يقسمه، فيجعل للأيمن مرة وللأيسر مرة وللوسط مرة، أو يحثي ثلاثا على كل جهة، يحثي ثلاثا على الأيمن ويحثي ثلاثا على الأيسر ويحثي ثلاثا على الوسط. وهذه الصفة جاءت في حديث رواه البخاري وغيره بأنه حثى أراهم كيف الغسل، فأتي بإناء على قدر الحلاب فغسل، وفيه أنه فرق ذلك على رأسه على يمينه ويساره ووسطه، ولو حصل منه ذلك مرة واحدة لكفى، شرط أن يصل إلى أصول الشعر، يصل إلى أصول الشعر ويغسل الشعر الظاهر، يصله غسلا بحيث يسيل الماء عنه، هذا هو الواجب، وتكراره مستحب. ولهذا قال هنا ترويه، فهل يفهم من هذا أنه لو حصلت التروية بأقل من الثلاث أنه لا يجزئه إلا الثلاث؟ ليس كذلك، المقصود أنه يروي شعره فيكون شعره مغسولا، وكذلك يكون أصول الشعر أيضا قد وصلها الماء كما سيأتي. أظنها هناك ويعم بدنه بالغسل، أحسن أن نأخذها هنا. الرأس اللي هو الشعر بالنسبة للجنابة للرجل أو المرأة يجب غسله، يعني غسل الشعر وصوله وأيضا غسل نفس الشعر، لكن بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تنقضه في حيض ونفاس، أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها نقض. فإذا كانت المرأة لها شعر كثير فقبل الغسل تجعله قرونا، يعني تعمله ملح مائل مثلا إما واحدة أو أكثر، ثم تفيض الماء تروي بها أصول الشعر وتغسل هذا الشعر ظاهر، ولا يجب عليها النقض، نقض الشعر. وأما في الحيض والنفاس فيجب عليها نقضه لما جاء في الدليل في ذلك رواه مسلم وغيره. فإذا صار عندنا الواجب هنا تروية أصول الشعر الرجل أو المرأة، غسل الشعر نفسه الرجل أو المرأة إذا كان الشعر طويلا للمرأة وجعلته غدائر فإنها لا يجب عليها نقضه، وإنما تروي الأصول وتغسل الشعر. قال بعدها ويعم بدنه غسلا ثلاثا. يعم بدنه وذلك لقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، والطهارة بينتها السنة الفعلية والقولية، أما الفعلية فما جاء في حديث عائشة حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ أفاض الماء على بدنه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله عن الغسل بأن يفيض الماء، أعطاه ماء ثم قال أفضه على بدنك، وهذا فيه توضيح لمعنى تطهير وبيان في أنه يكتفى في ذلك بالإفاضة، يعني بغسل بتعميم البدن بالماء. وقوله يعم بدنه، البدن معلوم أنه يشمل، يعني ظاهر البدن يشمل الجلد ويشمل الشعر ويشمل أيضا ما ظهر مما ينفتح من البدن، والذي يظهر هو مدخل الأنف والفم وكذلك باطن فرج المرأة الذي يظهر عادة، وقيدوها بأنها إذا جلست على أقدامها لحاجتها فما يظهر هذا داخل في البدن. فإذا يكون هنا البدن يعم بدنه يشمل الجلد ويشمل الشعر بجميع أنواعه، كذلك يشمل الفم ويشمل الأنف، يعني داخل الفم وأيضا داخل الأنف البوابة وداخلها قليلا، وكذلك يشمل باطن فرج المرأة عنده. أما هذا كله على الوجوب، وأما المضمضة والاستنشاق فإنها تجب على الصحيح، وظاهر كلام الفقهاء أنها في الغسل لا تجب، ولكن الصحيح أنها تجب لأنها داخلة في غسل الظاهر، وما ظهر من الأنف وما ظهر من الفم هذا يجب غسله، ولا يمكن ذلك إلا بالمضمضة في الفم والاستنشاق للأنف. أما الشعور، أما الجلد فإنه يعمم البدن بالماء حتى يصل الماء إلى جميع البدن. الشعر جاء فيه وعيد خاص، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا فيه كلام حديث ثاني، من اغتسل، يعني معناه نسيت أوله، معناه من اغتسل فلم يغسل شعره ففعل الله به كذا وكذا. هذا حديث رواه جماعة بإسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر وغيره. والحديث الثاني المشهور وأعله بعضهم إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وكان الإمام علي رضي الله عنه يشدد في غسل الشعر، وهذا على سبيل الوجوب لأنه داخل في البدن فيغسل الشعر جميعا سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. في الوضوء تذكرون أنه ثم تقسيم، لأنه مثلا في اللحية إذا كانت خفيفة يغسل باطنها، وإذا كانت كثيفة فإنها يغسل ظاهرها. أما في الغسل فليس كذلك، الغسل يغسل باطن الشعر وظاهره سواء كان خفيفا أو كثيفا، لأنه داخل في عموم قوله وإن كنتم جنبا فطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض على بدنه ويشمل ذلك كله. فإذا هذا الأمر الثاني أو الثالث اللي يشمله قوله ويعم بدنه غسلا، المضمضة والاستنشاق، الجلد، الشعر. الجلد تنتبه فيه إلى أن هذا الوجوب قد لا يحصل في بعض الأجسام إلا بالدلك، وأيضا هناك مواضع ينبو عنها الماء يجب تفقدها، مواضع ينبو عنها الماء مثل الصفاق، يعني ما بين التقاء الفخذ بالبطن، هذا ينبو عنها الماء لأن الماء يمشي مثلا على البطن ثم ينتقل إلى الفخذ وينبو عن هذا فيتعاهد. كذلك المغابن مثل داخل البطين وباطن التقاء الساق بالفخذ، وكذلك خلف الأذنين ونحو ذلك، هذا كله من البدن يجب تعاهده ولا يسوء تساهل فيه. ولا يعني ذلك أن يشدد المرء على نفسه في هذا الأمر، لأنه يكفي في الإتيان بالواجب الظن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن عائشة قالت في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه روى بشرته أفاض الماء على رأسه، فهنا يكتفى بالظن. من أهل العلم من قال هنا الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين في مثل قوله إن ظن ألا، يعني في كذا الآية فإن خفتم ألا إن ظن ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أو مثال آخر على مجيء أو الدليل آخر أوضح على أن الظن بمعنى اليقين قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالظن يأتي بمعنى اليقين. قالوا فقوله حتى إذا ظن، قولها حتى إذا ظن يعني تيقن، لكن الأظهر أنه بمعنى غلبة الظن، لأن أمر لا يمكن التحقق منه من أن الماء وصل إلى كل شعرة شعرة وإلى كل جزء من البدن بيقين، وتشدد في ذلك قد يقضي إلى الوسواس، لكن يغلب على ظن العبد أنه أوصل الماء إلى جميع بدنه ويحتاط في ذلك، يغسل المغابن ويتفقدها وينظر إلى بدنه حتى يأتي باليقين، لكن ينتبه لنفسه حتى لا يخرج إلى شيء من الوسواس في هذا الأمر. قال بعدها ثلاثا، وهذه استحبوها قياسا على الوضوء. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه لا يستحب تثليث، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري رحمه الله على ذلك بقوله باب الغسل مرة، وهذا هو الصحيح، فإن الغسل لا يستحب فيه التثليث، وإنما مرة واحدة يحصل بها الغسل، تكرار فيه لا يستحب، بمعنى أن من أراد أن يكرر احتسابا رغبة في الأجر الإتيان بالسنة إننا نقول هذا لا يستحب على الصحيح، لكن إن أراد لمزيد نظافة أو نحو ذلك فهذا باب آخر. إذن في قوله ثلاثا وجهان، الوجه الأول للحنابلة أنه يستحب التثليث، والآخر حكي رواية أنه يكتفى بمرة واحدة، يعني لا يستحب الزيادة على الواحدة، وإنما ذلك على الإباحة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح. قال ويدلكه، الدلك مرار اليد على البدن حتى يتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن. لما ذكرت لكم من أن بعض الأجسام قد ينبو عنها الماء في بعض المواضع، قد ينبو، قد يكون رجل مثلا شعره كثيف فيتقاطر الماء أو ينسال من خارج شعره ولا يصل إلى باطنه. فقال ويدلكه، هنا الدلك هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ هذا مبني على فهم وصول، على فهم الواجب في غسل البدن، وهو إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. فإذا أوصل الماء إلى جميع الشعر والبشر فإنه لا يجب الدلك، وإذا لم يصل إلا بدلك وجب الدلك. وأحيانا لا يحتاج إلى الدلك في مثل حالة من غمس نفسه في بركة ماء أو في وعاء ماء ونحو ذلك، غمس نفسه ثم أخرجه، هذا أكيد أن الماء وصل إلى جميع أجزائه، أجزاء بدنه. قال ويتيامن، والتيامن هنا من المستحبات، وذلك بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وطهوره، في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. طهوره يشمل الوضوء ويشمل الغسل. تيامن يعني إذا بدأ يصب، صب على جهته اليمنى قبل اليسرى. قال بعدها ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني في مكان آخر يغسل قدميه، وذلك لما روت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يغسل رجليه تنحى ثم غسل رجليه، يعني تنحى في مكان آخر ثم غسل رجليه. وهذا محمول عند المحققين من أهل العلم، محمول على أنه خشي التلويث فراح لمكان آخر بعد أن فرغ من الغسل حتى لا تتلوث رجليه مرة أخرى بمكان مطين أو مكان يلوثها. وحديث عائشة الروايات المشهورة فيه أنها توضأ ولم يذكر فيها أنه تنحى وغسل رجليه، وقد ورد في مسلم هذه الزيادة، هي زيادة أنه تنحى فغسل رجليه حتى في حديث عائشة. ومن الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره من أعلى هذه، وعلى العموم البحث فيها يعني ليس هذا مكانه، لكن رواها مسلم وهذه حجة لهم في أن عائشة وميمونة اجتمعتا على تنحية، فتكون التنحية مستحبة ولا يكون ثم تعليل. ومن أعل الرواية عن عائشة التي فيها أنه تنحى قال يحمل حديث ميمونة على حال ما إذا خشي التلويث، وحديث عائشة على إعلال تلك الزيادة على أنه أمن التلويث، فيكون ثم جمع بينهما، وهذا ظاهر وهو أصوب من تصحيح زيادة في الحديث في عائشة، لأن قد يكون رواية في صحيح مسلم يكون لفظ في حديث جملة فيه يكون غيرها أقوى منها وأحفظ. بعد أن أتم ذلك قال والمجزئ أن ينوي. المجزئ يعنى به ما يشمل الواجبات فقط، يعني ما إذا أتى به أتى بالواجب وسقط عنه ما أوجبه الله جل وعلا، لأن الله أوجب على الجنب الطهارة فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وتطهر كذلك في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، هذا تطهر دلت السنة على أن له صفتين، صفة كمال وهي التي جاءت في حديث ميمونة وعائشة، وصفة إجزاء وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما سأله عن الغسل قال أفض الماء على بدنك أو على بشرتك، فهذا فيه أن التطهر يحصل بالإفاضة يعني بتعميم البدن بالغسل، وهذا معنى الإجزاء. فمعنى الإجزاء في العبادة هو ما إذا اقتصر عليها سقط عنه الواجب وعد ممتثلا بلا إثم، وهذا في الوضوء في الصلاة وفي سائر العبادات كما ذكرت له. قال المجزئ يعني ما يشمل الواجبات فقط أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه بما ذكرت لكم ما يشمله أجزاء البدن الثلاث التي ذكرت له أو الأربع. قال بعدها ويتوضأ بمد، يعم بدنه بالغسل مرة، ذكرت لكم أنها مثل لو انغمس في بركة مثلا في ماء يجري أو انغمس في بركة وماء لا يجري مع أنه آثم، انغمس ثم خرج فإنه هذا عم بدنه بالماء، هذا مجزئ. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بمد يعني المستحب في الوضوء أن يقتصر على المد فما دون، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد، وأيضا ثبت أنه توضأ بأقل من المد. السنة في الوضوء أن يتوضأ بالمد، ويكره الإسراف في الوضوء والإسراف في الغسل استعمال ماء كثير فوق الحاجة. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد وقد رآه يتوضأ قال لا تسرف، قال يا رسول الله هل في الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لكن قد يقوي عموم قول الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وذلك لأن قوله لا تسرفوا يعم أنواع الإسراف والتي منها الإسراف في الماء، لأن يسرف ولا تسرف نكرة في سياق النهي فتعم أنواع الإسراف. المد يتوضأ بمد، المد هو ربع الصاع، ومد النبي صلى الله عليه وسلم ينقله أهل الحديث بالإسناد ويروونه إلى مد زيد بن ثابت الذي كان عنده مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لذلك رواية بالإسناد وأيضا رواية بالصفة. وأهل العلم عندهم نوع على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض إجازات المحدثين صورة للمد في أطواله، حيث لو أعطيتها لنحاس يعني يصنع هذا أو واحد يصنع الآنية يطبقها عليها بالدقة أن في طولها فوق وتحت. وصفة مد النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه ضيق وقاعدته كبيرة، يعني أتى على شكل هكذا ثم بعد ذلك يمتد يعني أشبه ما يكون بإيش بالقمعة والمحجان هذا، لكنه يعني مقلوب أعلى ضيق وأسفل واسع. هذا في صفة مروية بالإجازات. وأيضا ثم صفة أخرى عندنا منها أيضا، وهي المدة الذي كان عند الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رواه بإجازته عن مشايخ إلى مد زيد بن ثابت، موجود المد اللي كان عند الشيخ رحمه الله، وكان صفته ليس أعلاه ضيق وأسفله واسع وإنما أعلاه أسفله واحد. مثل ما تقول حقيقة ما انتبهت ولا كان جبته معي شوفونه. المقصود أنها اثنان، يعني هو أقصر من هذا وأمتن. نجيبه إن شاء الله مرة تشوفونه. المد على مد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إما بالأطوال أو يصنعه الصانع بما يحويه من الماء، يعني تأخذ مد مروي بالإسناد إلى زيد بن ثابت الذي كان عنده مد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ إذا صنع تأخذ ماء وتملأ، ثم بعد ذلك تصب في الإناء الجديد، ثم تنظر هل هو مساوي أو أقل منه، ثم يحسن الصانع حتى يصبح مساويا. وفي بعض الإجازات التي عندي بعضها في إجازة المد أنها تكون موجودة في صورة الإجازة بخطوطها، بحيث لو أخذها الصانع كما ذكرت لكم ليشتغل بالنحاس يأخذها بالطول بدقة، ثم يبقى التحسين بسيط حتى يكون هذا مساوي. المقصود أن المد هو ربع الصاع، والصاع في قوله ويغتسل بصاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كذلك. وهل الصاع المراد به هنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تعارف الناس على تسميته صاعا؟ الذي عليه العمل عند أئمة الدعوة رحمهم الله أن المد والصاع الذي تترتب عليه الأحكام الواجبة أو المستحبة هو المد والصاع الذي بأيدي الناس، الذي اسمه المد واسمه الصاع. ومن المعلوم أن المد والصاع الذي بأيدي الناس عندنا أنه يختلف عن مد والصاع الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصاع مثلا الموجود عندنا أكبر من الصاع النبوي، أكبر منه قال بعض أهل العلماء قال بعض أهل العلم بقدر الخمس، يعني يزيد عليه بنحو 20 أو 25%. فمن أهل العلم من علق الأحكام جميعا بالصاع النبوي وقال إذا جاءت الأحكام فيها ذكر المد والصاع يجب أن تعلق بالمد والصاع النبوي، لكن هذا فيه مشقة، ولهذا كان المعتمد في الجهة في العمل والفتوى عند أئمة الدعوة وعند أكثر المشايخ المفتين الآن أنه يتعلق بالمد والصاع الموجود الآن عند الناس وهو أكبر. مثلا في الزكاة، الزكاة مثلا في زكاة الفطر كل واحد يجب عليه صاع، صاع وحدة كيل ليس وحدة وزن، الصاع وحدة كيل، تكيل تأخذ ثم تفرغ. الصاع النبوي أقل وهو غير موجود الآن إلا موجود المد اللي يمكن يصنع، والصاع 4 أمداد. أما الصاع اللي يستعمله الناس موجود يكيلون به. فهنا في مثل زكاة الفطر ومثل الكفارات ونحو ذلك يكتفى بالصاع الموجود، يأخذ الصاع ويكيل به وعلى هذا الفتوى. ولهذا حين قدروه بالوزن قدروه بالصاع الموجود، فقالوا الصاع الموجود هو عبارة عن 3 من الكيلوات تقل قليلا، يعني أقل من 3 كيلوات، في 3 إلا ربع أو 3 إلا خمس، والفتوى على أن 3 كيلوات، صاع 3 كيلوات. ومن المشايخ من رأى إرجاع هذا إلى الصاع النبوي فقال إنه لا يبلغ هذا الوزن وإنما يبلغ 2 كيلو وشيء. فإذا الاختلاف في رد الصاع إلى الوزن بين المشايخ هو الاختلاف في الصاع الذي تقدر به، هل هو الصاع الموجود بأيدي الناس أم الصاع النبوي. وعلى العموم يعني البحث له صلات متنوعة ببحوث كثيرة، لكن الشاهد هنا قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني الموجود اللي عنده، يعني ما هو بدقيق، لا مو بدقيق، لكن اللي بيضبط الصاع النبوي لأن الصاع ما هو موجود بالأسانيد، لكن المد موجود، والصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعة أمداد، أربعة أمداد. والمد مروي بالإسناد، أسانيد ثابتة صحيحة عند كثير من أهل الحديث، وينقلونها بالإجازات كما ذكرت لكم إلى يومنا هذا. فيمكن أن نصنع مد ونفرغ من المد أربعة فيصبح صاعا، ويقاس الصاع بعد ذلك، يعني يصنع الصاع على ما يساوي أربعة أمداد نبوية، هذا ممكن. لكن هذا فيه نوع مشقة على الناس. والغرفات هم قالوا أن المد هو ملء الكفين من الرجل المعتدل، ليس الرجل الصغير اليد مثلي أو كبير اليد، ولكن الرجل المعتدل هو المد عبارة عن ملء الكفين منه، يعني من الطعام. على العموم الأصوب هنا هو أن الصاع هو ما يسميه الناس صاع، والمد هو ما يسميه الناس مدا، هذا أقرب وأنسب، والبحث له تفصيلات. قال: فإن أسبغ بأقل، يعني أسبغ في الوضوء بأقل من المد، أو أسبغ في الغسل بأقل من الصاع، كفاه ذلك وأجزى. والإسباغ ما هو؟ سم؟ لا، الاستنجاء ما له علاقة بالوضوء، الاستنجاء خارج، الاستنجاء ليس من الوضوء. وعند الزيدية وبعض الخوارج عندهم أن السبيلين من أعضاء الوضوء، لذلك يجب غسلهما مع الوضوء، السبيلين عندهم من أعضاء الوضوء، لكن هذا ليس، نعم، يعني الآية واضحة لذلك عندهم لابد من الاغتسال، لكن هذا من غسل السبيلين هذا ليس بصحيح، وإنما موضع النجاسة يطهر في وقتها. تجد بعض الناس عندنا يروج عليه هذا الأمر، بعض البادية تجد أنه ما يمكن أنه يتوضأ إلا لابد يستنجي، يعني في عنده وضوء تغسل يديك يعني بالمرافق بدون يعني اليدين والوجه ويعني بقية أعضاء الوضوء بدون أن يستنجي لا يعده وضوء، لابد أن يستنجي قبل الوضوء، يظنون أن الاستنجاء من واجبات الوضوء، هذا ليس بصحيح. الاستنجاء لأجل قطع النجاسة، تطهير المحل، فهو واجب مستقل ليس له علاقة بالوضوء، ولهذا يفعل عند خروج النجاسة وبعدها في أي وقت يفعل يقطع ذلك ليس له صلة بالوضوء، وهذا سبق عن مرة معنا. قوله: فإن أسبغ بأقل، الإسباغ ما هو؟ أسبغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسباغ هو إسالة الماء